الصبر اجيب منين عشان يصبرني اسال عليكم مين والصبر اجيبه منين عشان يصبرني عشان يصبرني بعد الزمان ما ابتسم تنسوا زمان ودي مهما غيابكوا يطول هفضل بشوقي اقول من حيرتي وزنوني محتارة دلوني أسأل عليكم مين والصبر أجيبه منين عشان يصبرني وألاقيكم يا مين يطمني علشان يصبرني بين حيرتي وزنوني محتارة دلوني أسأل عليكم مين والصبر أجيبه منين عشان يصبرني شربت كاساته وقلبي لما انظلم تقول لي دقاته وليه ده كله ليه أخرج ده كله إيه عشان يصبرني